حديث 1650 أو شكل سرد آيتين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كسى عبد الله كر عباسي خدشي بابي رازي بتن ياغوت كان قوم هندك مروف هبن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء بترانا بصيارش بيغنبري كيرن صلاة خدل سردن بصيارتنا معقولش بيغنبري كيرن صلاة خدل ايبن يعني بيغنبر دي بيبا زحمت بينت دي بيبا عجز بت. فيقول الرجل في الظلام دائت انك بيغنبري عليه الصلاة والسلام بابشتي من أبي باب من كيا. ويقول الرجل تضل ناقته ظلامك جي حيش تراوي دالي بارزة بت دائت انك بيغنبري صلاة خد السربن بابشتي أين ناقتي كان يا حيش ترامن. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية بش رب العالمين أفايتها السروان إن أخار يا أيها الذين آمنوا جالي خدان إيمانا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم بصيارش هندك تشتانكن هكر بو ديار ببند بو نخشكن حتى فرغ من الآية كلها حتى آية همي تمامكم هروصة أفايتها جبر سببك دي جهات أخار علي كرة أبي طالب خدج رازي بت بيشتن وقت أفايتها هاتي خار ولله على الناس حج البيت خدل سر خلقية بچنا حجة قلتن يا رسول خدي همي صلاة فغنبري خوب دنكر صلاة خدي لبن جارك دي قلتن يا رسول خدي هر صال فغنبري قلتن هكذا من قد باء دل سر وواجب بتنين همي صلاة بچنا حجة بجا خدي تعالى أفايتها إنا خار يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.